بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا عليكم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وحنكد حجرني في سورة المائدة، وحنكسو هدليني مشركين تا عيبينتي الله سبحانه وتعالى وعيبيني مركي وحان شرع الإلهي كمدهين أي شرع كدهين oo ra'yigooda iyo hawadooda ay u isticmaaleen wixii Rabbi subhanahu wa ta'ala u xalaaleeyay inay xarimaan. Marka waxaa lagu soo radiyay aan aragnay waxyaalihii xoolihii ay qaarna dhagaha ka dilaacin jireen, qaar asnaamtay uu maartay uu hadiyeen jireen oo nadri jireen, qaar rukuubka iyo fuulitaanka iyo rarashada iyo kulli ay ka xarimi jireen, inay tahay iftiraa Allah cala Allah alkadib, Allah inay been ku abuuranayeen ayaa soo aragnay. Marka markii la weydiiyo la yiraahdo war waxaan awsan rabbi jideynin faraha ka qaada ee kaalayo nabiyullaahi Muxammed iyo maaragtay sharciga Allah uu soo dejiyay u kaalay la yiraahdo, arrinka la weydiisto waxay leeyihiin wixii aabayaasheen aan ka soo gaarnay baan ugu filan, marka uma baahnin kaada biilay rasuulka kulliin alayhi salaatu wasalaam. Wa idha qila lahum ta'aluu ila ma anzala Allah, wa idha qila hadii la yiraahdo lahum mushrikiinti hadii loo yiraahdo ta'aluu kaalaya ila ma anzala Allahu, Allah wixii uu soo dejiyay oo qur'aankii ah kitaabka uu ku soo dejiyay oo xalaasha iyo xaraamta ah diinkaas uu sharciyeeyay ah u kaalay hadii la yiraahdo ku dhaqankeeda. Wa ila rasuuli, rasuulka oo nabiyullaahi Muxammad calayhi salaatu wasalaam isagana uu imaada oo ah rasuulka Allah qur'aanka ku soo dejiyay kaalayo u imaada hadii arrinka la yiraahdo. Qaaluu waxay yiraahdaan ayagoo taqliid aabayaashood ku sameynayo, xasbunaa annaga midka nagu filani oo kaafigeenna ihi maa shay weyn wajadnaa aan helnay calayhi shaygaba aabaa'ana aabayaasheen aan ka helna ayagoo ku nagi oo diin ka dhiganaayo. Hadalkaas ayay ugu jawaabaan markii Allah sidaas yacni Allah iyo rasuulkiisa loogu yeero, Allah iyo rasuulkiisa amarkiisa xagga iska dhigaan, aabayaashood bay aadaan iyo awowayaashood weeyaan. Allah isagoo radinaya wuxuu yidhi awalow kaana aabaa'uhum, yacni axasbuhum dalika wey, yacni waxay ku cadfan tahay جملة مقدره ماشا كو قدر من كو عطفينا أحسبهم ذلك كاميا كفلا وأبياشود أي كو ضيذان كاميا كفلا ولو كان آباؤهم أبياشود هباء هذين لا يعلمون كو أنقرنين شيئا وحباء أنقرنين بهن نغذين أو حقا وحبك أقولي ولا يهتدون كو هنون ينا أينما هين haddii aabayaashood xaqa waxbana ka garanay dariiqa xaqaana kuwa ku xanuunay aynan ahayn, makaasa ku filan oo ay raacayaano kitaabka Allah uga jeesanayaan. Marka dadkaas waxa u diiday xaqa inay qaataan, qur'aanka inay iyo waxyiga inay ku dhaqmaan, waxa ka hor istaagay wa at-taqliidu bil aabaa'i wal ajdaadi, aabayaashii wixii laga soo gaaray awowayaal wixii ku dhaqmi jireen oo qofka uu maaragtay iska saarsado oo yiraahdo ayada ugu filan, wax xaq ka hor istaagay وارنكاس ويان مركا حقنا سديسا لغم قياسه أشخاص لغم قياسه تطلق مفيريو يعني وحال الربا ذاتك لفتو ذا إن حق أبندكته وحق أكون نقض مرايد أو كلا أسكو فيري نيسو مرايد داس دحلي دقفك اللقاه الآهي وحوي وكتاب في القرآن كي سنة النبي دحلي دقفك اللقاه له فهو على الحق كي كبحسن درجلو دون هجار آباء حن نقض أووغا حن نقض مارك قيموين حيش مضح حن نقض إلهي أكتيسة راعتان كيسوح قيمة كليها لما أركوه بل حقه كاه أستاذي ياويا مركا آيادا وحو رب كر الدين يعني تقليد كوح الإله حايالي مشركين تان وحي كسو قارين بحيرة إيا سائبة إيا وسيلة إيا حامك حلقا كهد ليني إيا وحفر بدان سورة الأنعام أنا قلت دورنا هدي إلهي إله دو oo beerahooda ku saabsan oo xoolaha ku saabsan ay sameen jireen aalihadooda u yeeli jireen arimahaas oo idil waxay ka soo gaareen abiyashoodii oo wayashood ba arinkan ku dhaqmi jiray wayan abiyashoodii oo wayashood de ka soo gaareen wax yaani sanad sax ah ay abiyal iyo wayal u haystaan lamaar sababta anbiyaana ma aynan ahayn rasuul ilaahi u soo direyna ma aynan ahayn marka taqliidka shayga la yiraahdo وحاول يقفك حقه كهر استاذ حقه كهر استاذ وحاول ربا أمجه دار مسلمين هاي كتابك إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما رأيت إلا كالميست وفهمي صحابة رضوان الله عليهم دين تان يفهمين يصلف الصالحنا انت لو فهمه أيال لغا مارمان وحي كصوحري إن أنا لقلدين لغون الضيانين بالدونية وإذا قيل لهم الله ذنب على سبيل الذنب يعني عيبين يا الله شيء والوعى بين يا مارك مشركين هذا الكاس وإذا قيل اللهم هدي لا يرادوا مشركين تي تعالوا كاليا إلى ما أنزل الله الله وحي أسود جييو من الكتاب المبين للحلال والحرام كتابك حلاش حرام كالعدين يؤ إمارة هدي الله يرى إلى دين الله وشرعه وترك ما حرمه دينك إلهي شرعي إلهي قاتا كتق ربي وحو حرمي حديث سيدا الله يرى وإلى الرسول الرسول كان الله يرى رسولك والنبي الله محمد الذي أنزل عليه القرآن القرآن كأليه مارك الله أكسه دجيي حديث الله يرى لإله والرسول كان الراعة متابعة ولا إمادة وقدم بي أمر كيس قاتا وحو إذن كرب كهرة وحو إذن فر لا إمادة سيدا هدين لغوية رهدا ما أقبلان ويديدان ويان مركا سيقالوا وحي رهدان حسبنا يعني متك نغفلا وأنا كافي جينيه ما وجدنا عليه آباءنا ما الدين وي وجدنا آنهلني عليه دين كركيسة آباءنا آبياشينا آنكهلني كاس أي أنا نغفلا آبياشين دين تنكسو قارني أو عبادة الأوثان أصنام تقول لعابده يعني مارك تجني قول بريو يعني مارك تبحير البحيرة هي مارك سائبذي هي يعني تصييب السوائب هي بحر البحيرة وحاس عن كسو قارني ودينك أبياشين بيني كاسن أنا يركو دقمينا وحن أتشيقي سنة بيار منهن وما إهن مدوني نويا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وردوا الله أردت أقول الدين تقليد كنينو صحبة ترين أي الله أقول الدين مركا أولو كان ذاسي يعني وحي كعات فانتهي على جملة مقدرة جملة ما يشهس أن كقدرني أي أن كحرينا أو كعات فينا وحوي يعني مارتي همزة سنقاذنين أحسبهم ذلك كاثبوا مكابا كاسمية كفلا ولو كان آباؤهم آبياشهد هبا أحادين لا يعلمون شيئا أي لا يفقهون حقا ضدآنا حق فهمين ولا يعرفونه أن قرنين بأن نبضين ما يسكر راعيان كامية كفلا وكاتبوا ذا أهوية ولا يهتدون كو أهن سنة آنا أحاين حقين كهنونين مركا قفك هدو ضالي يحي ودنسيهي يعني ما ركتي لما راعوا حق للراعه مركز تبع حق للراعويا. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يا ايها الذين امنوا مؤمنين تي الله رسولك سرنيو عليكم لازمه او حفظيه انفسكم نفتينا لازمه او حفظيه مركز نفتينا حفظسان لا يضركم إذن بب مايو من ضل أي ضلال من ضل قف أمي بادي ديسا إذن بب ميسو وحبا إذن كتر ميسو وحبا إذن كتر ميسو قورم اللاكين إذا اهتديتم هديئات هنونتان تا إذن كانوا سنتين كم بادي ديسا وحبا كاما قلنوية إلى الله الله أيو أهادي مرجعكم أي رجوعكم لا بشدي إن ماشى أقول نقانا إنسان جميعا حال كونكم جميعا إذن كون ماشى أقول نقانا إنسان الله أيوة هذه قيامها مركز كل خلق كان عضو يتجيا الدون كان والجو يتجي وحلاه نقول الله سبحانه وتعالى قيامها أي الله إيمان ويا مركز ذاتك اللي علي الله أو الله كانوا مارت محشر كله كنا فينبئكم الله إذن والرمي بما شيبوا إذين والرمية كنتم آذهيدين تعملونك والسمية آذهيدين وحي أتسمين جلتين عمل كي ناس أيال مارك الإذين والرمية بمعنى والذين كجزين وجزيه يدبوا رب إذين سينا ياويا. هل كان آيدا الله مؤمنين تأيو إيريا وقلنا دينيا وحلو قلنا دينيا صفة الإيمان تلمام تاس أو إيمانك إليهين ayaa loogu yeeraya waxa la amraya yaani naftooda inay ilaaliyaan oo arada ilaahay yaani maarka cadaabka allah inay iska ilaaliyaan waxayna nafta uga ilaalinayaan wixii allah u faray subhanahu wa ta'ala ay qaataan ay ku dhaqmaan allah wixii uu ka reebayna oo maarka naftooda aan dan u ahayna inay ka haran intaas ayaa maartay yaani ay naftooda ku badbaadinayaan مركز هدي إنك أدهنونتان بدك مركز حق إنت أشيكتان إذن كديدو وحبا إذنكم مدي بيانوا هدي باديو بان باديو بايدو أيه ورب كله حسابتم وح إذن كديبو إذن جيسان يا الله ما أركبوا رب ليه سبحانه وتعالى مركز يعني أيضا وان كهد الدون هدي إلهي راهدو ضبدا وحي أفهم كران يعني الطفك هذه إذا توصنوا معناه سرعة ما هذه هذا توصناته تترك الخير كهو شيء منكر كهكر ريبن لقى ما فهمه يويا وحال لقى فهمه يا معروف كفر منكر كان الريب مركا الريب تو حدو قفك أقبل فلله الحمد حدو أقبل وايو لا يضركم من ضل إذا اهتديت مركاس ويا مركاس قفك كأقبل وايو يعني أذيك حداد بحن وانتي وأمرك معروفك إنا ذاتك فرتائية منكر كان أتكره تأذو يستاكتي لا يضركم من ظل إذا اهتديتم لأن هداية أذيك مريد قلبي أنه مجلين كرتب مارك إنا حق أنقار في سبع الغرباء وخير كشيك تدويا. يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ميو عليكم يعني عليكم أنفسكم عليكم تو اسم فعل وقرن إسان تيجار مجرورك عادقة أهاماها أنفسكم تانا وحالقون نسبنا على الإغراء أيان كن نسبنين يعني واحد إذا إغرابة لإذا هذا وأرنتان كبورين قفك اللقو بورين عليكم أنفسكم بمعنى واحد لو يجد احفظوا أنفسكم نفتي نحفذية وإلالية أي رب لي سبحانه وتعالى واحد لازمتان إصلاحي دي إن النفت هداكته يعني لازمة محاد كل لازم إيسا نفتكوها قاد إيسا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كتابك الله قفك أوراعه سنة النبي أوراعه أي قفك النفتي سكبت بادين إياويا مركا عليكم أنفسكم وإغراها واتقانان ابن مالي وكلا يتمركوا كتابك سأل فيها كقحب ليه وحوليه أفعاشه ومارت اسم فعل كمركوا قاد ليه وحوليه والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك مؤرمي يعني ما رأيت اسم فعلك فعلك أسماء بيسوحة كمدة عليك كمدة عليك يعني لازم ويهدى دونك با كمدة يعني ما رتخ قاضة وحاسبه إليك إليك عني هذا ترى إذا فقوه إذا ترى ساسو كلامارك يوحي لمدة هوية مركا يعني وحوي اسم اسم قال لي هذا اسم فعل اسم فعل امر هو عليكم انفسكم اي الزموا انفسكم نفقين اللازمه او حفظيه عرض الهي كحفظيه عليك سنه كالهيه مركا نفتين حفظسان لا يضركم اذ ما ضبيو من ضل قفك باديوب اذ ما ضبيو يعني لا يضركم ضلال من ضل قفك بما بابي سادكم ضبي سويا وفساد من فسد من الناس تبكي فساد فساد كل كذب ما يو غورموس كذب اينين اذا اهتديتم حدي اد دينك حنونتان ايمانك اد كو حنونتان طاعتي اد كو حنونتان وخي ليدن امري اد لتي مادان وخي ليدن كريبا اد كهرتان مركاس اياد مارته او معروف كا كمين شيء ليد امري ان اد كفرتان منكرك ان اد كريبتان ايا كمين شيء ليدن امري وين marka arinkaas marka sameeysaan qofkii markaas ka diido ka qaadan waaya baadidiisa bumitaanka uu dhumay wax uu adiga ku dhibaayo lama arko weeyaan markaas uu rabbi yiri subhanahu wa ta'ala qofkii dhumay oo maartay xaq markii loo sheegay qaadan waay iyo kii xaq sheegay oo hanuunay oo wanaagsanaadi labaduba labadiinaba allah wuxuu leeyahay ila allah marji'ukum jami'an إلى الله الله هو هذا مرجعكم نقطكينا رجوعكم مركب مرجع ومصدر بالوجه لرجوعكم نقطكينا الله هو هذا قيامها جميعا إذن كوردان هل كاسدوا هذا الله بنيسا كل كامرك إلهي قل نقطان فينبئكم وإذين والرمي وإذين يعني مارك إذن جزيني وإذن كعب المرين نبأ هكا روح الوجه بمعنى الجزاء إن بدلنا وصومر نويا فينبئكم وإذن كأب المريم بما شيء وإذن كأب المريم كنتم آده إذن تعملونك وسمايو يعني مركز الدونك وحي آتكو سمايسين وخير هي الشرعة لبضبة الله وإذن كأب المريم يعني وحا لوجد فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شر فشر وإن شر فشر قفك هذو خير سمايستي خير بالغا ابال مرنيا حدي وحا اولي من شر اي تهينا شرطاس الهي وكا ابال مرنيا وي مركا ايده معنهيدا سيده سعيد بن مسيب هي اي مفر بدن اي كفسران وحا كميده هذا الذي سعودي جري اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل اذا هديته سيده ابن جرير الطبري وكورنا ايو رحمه الله يعني ساسو كسو غورنيا سعيد بن مسيب وتابعي قامرك فسره وحويري إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حدا معروف كدتك فرته وناك يخيرك أدو شيفته منكر كان آدتك كررته وآد مارت من مدي أنبيان يرسوش هو يستاقي جرتادوك عضاهي فلا يضرك من ضل قفك بماهي أذي وحرفه لبمايو إذا كديت حديئات هنونتويا ولذلك ابن كثير رحمه الله وحوليه آيات مركو كور رميو وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا حديبا معروف كأتفري كرتو يكوسو رومي كرتو منكر كان هنا تريبتو يكوسو رومي كرتا قفك إن أو كتغاهي دليل أماها آيات لك مقادمة معنى هذا حواهي معنى هذا ماها adiga haddii hanuunto dadka kala shaqada ma ahan faraha ka qaado waxba uu sheegin ayda sida ma aha macnaheedu looma jeedo marka waa inaa adiga macruuf ka farta munkar kana aad ka kareebto qowlka Saciid ibn Musayyib oo ku fasiray oo kale ta weeyay Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti kitabkiisa Adwaa al-Bayanka markuu kaga waramay wuxuu leeyahay wa kan yatawahhamu al-jahilu min dhahiri hadhihi al-ayati al-karima adama wujub al-amr bil-ma'ruf wan-nahy 'an al-munkar yaani qofka aayadan ka jaahilka ah dhahirkeeda markuu arko wuxuu u qaadanaya oo maartay oo maleeynaya in amar macruuf ko dadka la faro munkar ko dadka laga reeba ka tagisteeda inay maart waajib tahay farax laga qaado iska daaya la yadurukum man dalla ila tadaytu idinka hadaan tan qofka dumay hadumo ساس عمل إنه كقاعدنا يباد مدابوني أفهمي قفك جاهل كاساس أفهمي يابوني لكن وحولي نفس الآية أي وحا كسوغا إشارة أي كسوغا إنه يتهي قفك إنه جهده يسبحيه ومعروفك أو ضدك أمره مركز وحانا تصين يبوري إذا اهتديتم إن الجهد يادب بحيسو ضدك خيرك أشيكتو منكر كان أتكرر تاي إذا اهتديتم الله قادنا يبوري لأنه حوليه لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي قفك معروفك كتغا أو ضدك خيرك فريد ما بحنو ننبع قفك نسمع قفك منكرك عن ضدك كرري قفك نسمعها ويا ممن محنو ننو ليه مركز ولي ذاتك هذا الكاس تفسيرك كتقي وممن قال بهذا علم ماذا كتفتي وحاكمه حذيفة بن اليمان والصحابي لها سعيد بن المسيب وغيرهم كتقي وغيرهم ذاتك أي ماذا أي تفسير كاس يا كوفة السرية ويا مركز إذا درتي وحاويه معروفك إلا فرو منكر كان للرابة هذا قفك أود أوليه هذا أود أوليه. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيد أبو داود الترمذي أي ورنايان النسائي أسانيد صحيحان أي كو ورنايان عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق وحوليه أيضا نضدك وحوارك أدليشانيان عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ساوق هذا نيو أيو أركي هذا أدقه أنتو وحي فساده أبادي وباشقال هذا معه أيو ضد أرن أيبو مقلح مركز أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحيري يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم آية داس إنها وآخرين نيسان بيرددوا وإنكم تضعونها على غير موضعها بوس كذي بوس أنا حينا وأطلق إيسان التفسير كذي تفسير أنا حين بات كفة سير إيسان وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك أرانا ينوان مقلي إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه أو بعقاب من عندي يعني بعقاب منهم ساسوك له أرانا رسولك لحبان مقلي ذاتك هذي منكر أركان أو أين الريبين منكر كاس إيسان ذاتك كالريبين وحان ومنكر أين الوشيقين وحي قل له إنه الله سبحانه وتعالى عذاب أيها دم عمي إنه دشو ذو كسو دجيو صالح وذي طالح وذبا يعني مركز التعميم كوحالوجي إذا حتى كي صالح أها وأنا أقول إسك إلا ذي سنة الله خير بان سميني وألها الأكسام إياوية مركز يعني تفسير كاس أيو عمارتي محل إلى هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيو تفسير كاكوفة سري مركا إن مهمة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر مهمة الأنبياء والرسل إن إيتاي مهمة الأنبياء عن أمة محمد ما أي كم إيتاي شيء لقوك اللي فيه أي كم إيتاي قرآن كآية دفضن بو ربنا أبو شيء وقاركود أن سواء رقني أي كم إيتاي مثلا الله أرني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حيث كم النقطة ورب لي كوح ذاتك وانا قفرت شرطنا كريبت هذه كم النقطة ساسو أورمي وحوي خير يدو أمدا خير لماذا يدو أمد إلا إلهي وحوي ذاتك أمده خير بدن باتي خير يدو أمدنا وحي كحر انتهي انتي أمرك بعد الإيمان بالله الله مرك الرميان دبدي انت معروف كفريان منكر كان ذلك كريميان حير الله وامارت وصامرني كنتم خير أمة أخرجت الناس تذكر يعني أمة تذكر الله صدرك وخيرك بدن باتيين محي خيرك كهلة تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله لبدا صفدا سيكهلة بعد الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي كهلة مركا حدي أمداس كفريستو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وحوي على كاس إلهي بكسو بالجنة سبحانه وتعالى لكن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر قفك آمركا معروف كدت كفري منكر كان كريبي ويعني مارتي وحال الربا شروط بدب العلماء وسميان قفل بضينو اسكريستاغو معها محايا الإلهي بوحوير ولتكن منكم أمة البنية تد خاصة لو جيدا مركا شروط وحاكم إذا بيدا دام قفك الآمر بالمعروف معروف كقفك فري وناد الشيغية وإنه ليه علمي أو ككل قرنكر شيغ أو فري إنه معروف يهي شيغ أو ريبي إنه منكر يهي قف قرنا إنه وشرد كوباد ويهي محايا لحدو جاهل يهي وشيغ معروف كأو سن معروف نمدي سقرنين منكر كان منكر نمدي سقرنين وحد دعي كرتو إنه شيء معروف هين دات كفره إن شيء منكر أهين إنه مارك دات كرهبه أي الأركاوي مارك قفك إنه علم أوليه ومهيمه وحانة صينيه عيب الله أوليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع اللهم حوير ودري لواتا دات كأويرا أنيا إيه دات كإراء عظم حانة ويرنا على بصيرة على بصيرة محال وجد على علمنا علم كركبا دفك ويرنا مارك قفك وإنه قرانيو شيغا أو فريو إنه معروف يهي وحا أو ريبينا إنه منكر يهي إنه قرانيو وحا شرد كلاتا إنه فهمي كرو شيغا منكر كان أو ريبينا إن يعني مفسدك كوين إنه كدلان كرتي إنكر إنه قرانيو حدين منكر كان أو ريبينا فساد كسي وين أو كدلانيو oo munkar ka mid kasii xun oo iimaanay markaas oo kale la yijuusi inuu reebo munkar ka inuu reebo bal marbo farow ka qaaday hadii fasad ka weyn ka iimaanay inuu taas oo kale garanayo bal raba oo cilmi u yeesho laana mufsada aadima in eetimaado dib weyn ayay maartay sababta al amru bil ma'ruf iyo nahyi an munkar marka la leeyahay ba maqsadka ilaahay uu kale yahay waxa weeye wa iqamatu al hujjati ala al khalqi khalqiga in hujjada lagu oogo laana rusul ma xaal loo soo diray rusulan مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني وحى الربا يا الأمر بالمعروف ما هي عن منكر مقصد كل جليه وذكى الحجة اللي جوه حق الله عديه وتسوية سيس بالروح ذر داروه مد الله بعد وحوي إن أذية كب حضو وحلى يرهضو يعني الخروج من عهدة من عهدة التكليف تكليفتي المصاري الأمر بالمعروف ما هي عن منكر إن واجب كاس قدرته سبرت أدو بدباده هذا قرانا يهداده وحي الرابين بره ما بدباده حيا لأصحاب السبطي علماء دي كالرابي سي أو مارتة كعلي سي محيرة هذين مركي ليري مارتة محاد كسمعين سي قوم يعني مارتة يهلكم الله أو يعذبهم لما تعدون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا محيكو إلادي قالوا معذرة إلى ربكم معذرة إلى ربكم مركا ومعذرة إلى ربنا قفك إنو بدك خيرك أشيغو منكر كان أكرر وعذر دار إلهي أنت سكوه إليهوي عهدة التكليف وحل إلى هذا أيو كبح سنيا مدى السدحات وحويا ومسد كالله فراهي وحاول رجاء النفع للمأموري قفك الأمر معروفك منكر كان اللقر ريب إياهي إنو كو انتفاعه وبرت قيامها وكو بدباده لأن ماشى عيب آخر كذي محيهاي معذرة إلى ربنا يعني معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ولعلهم يتقون إن يبقان أو إلهي كعب صدام مرك وحوي أديك وحد خيرك وشي جيسا تطلبين أكون انتفاعا شرط وحدك وقرر بيسا إن حميدة كهران أكون انتفاعا ويا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإلهي إليه سبحانه وتعالى مرك يعني الشيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آيات ظاهر كذا إلا جفر يستر لقى مقا هذا نصوص تصعنا بصور شيء من ربما نكت السمي سويا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ميو شهادة بينكم مرخات كع ودحذي نعه أما شهادة ما بينكم يعني مرخاتي كعا مرخاتي كعيسان بحذينا إذا حضر هدو يمادو أحدكم مدكين الموت موتكي أو لمشري إقيري أوتماتو حين الوصية دردارن كأكتيسة يعني وقت جيسة حين الوصية دردارن كوقت جيسنا إقيري أوتماتو شهادة مرك نحدي ناهاتي اثنان ويا شهادة اثنين شهادة اثنين لبا مرخاتي كعود ايال الغضاء laba inay markhaati kacdo labadaas oo dawaa adlin cadaalad u saaxib ah oo dad cadaalad la ah oo minkum idinka mu'miniinta idin kamid ah muslimiinta idin kamid ah laba cadaalad u saaxib ah oo mu'miniinta kamid ah waa inay markhaati noqdaan markuu qofkan dhimanayo wasiyadiisa inay goobjoog noqdaan oo ay dardaarmiyaan aw amase haddaanan labadii muslimiinta la helaynin aakharaani shahaadatu aakharaan shahaadatu aakharayn laba kale markhaati kucood ayaa la rabaa labadaasoo min ghayrikum idinka aan ahayn yacni idinka muslimiinta aanan ahayne yahuud iyo nasaare iyo kufaar kale waxay doonaan ba ha noqdeene dadan idinka ahayn inay noqdaan weeyaan laba kaleeto oo gaalo ah inay markhaati kacaan goobjoog noqdaan haddii muslim la waayo goormo way marka markhaatigaasi ay kacayaan in antum yacni labadan oo aan muslimiinta ahayn markay markhaatiga ay noqonayaan waa goorma in antum ay in darabtum haddaad safartaan antum idinka darabtum aad safartaan oo fi lardi dhulka dhexdiisa aad ku safartaan haddii dhulka dhexdiisa aad ku safartaan oo musaafiriin tihiin oo kolkaa markaad safartaanna fa asaabakum oo idin asiibo idinku dego musiibatu lmowti dhimashada iyo geerida musiibadeedii ay idin asiibto idinku soo degto dhimasho ay timaado musaafiriin baa tihiin mowt baa yimid markaasoo kale haddii muslimiinna la waayo laba gaalo ah ama yahuud ha noqdeen ama nasaaro ha noqdeen ama kufaar kale ha noqdeen kuwaasaa markhaati kacaya labadaasoo taxbisuunahumaa yacni aakharaankaasaan ka sifaynaynaa taxbisuunahumaa aad joojinaysaan yacni xabisaysaan ood celinaysaan min bacdi oo dhaar aad u celinaysaan weeyaan dhaar baad u xabisaysaan goormaad xabisaysaan min bacdi salaati salaada dabadeed salaadaasi waa salaada ijtimaaca oo dadku kulmaan salaatu lcasri bay culummadu u badan yihin waa arki doona insha allahu tacaala min bacdi salaati ay salaatu lcasri salaada casar kaa dabadeed inay istaagaan oo loo xabiso inay dhaartaan weeyaan labadaas salaas looga xabisaaya markaasaa fayuqsimaani labadii aan muslimiinta ahayn oo bacda salaati la xabisay way dhaaranayaan billaahi allah bay ku dhaaranayaan goormay aad dhaartaa samaynaysaan in irtabtum haddaad shakisaan oo ammaanadii iyo wasiyadii inay guteen aad ka shakisaan khiyaano inay la yimaadeen oo kale aad ku malaysaan weeyaan maxay ku dhaaranayaan laa nashtarii gadan mayno bihi ay biaymaanina dhaartayada ku gadan mayno samanan xoolo oo yar ku iibsan mayno walow kaana yacni midka lagu markhaati kacayo walow kaana almashhuudu calayhi ka lagu markhaati kacayo haba ahaadee daa qurba qaraabo mid u saaxiiboba haba noqdo hadduu doono marna iibsan mayno dhaartaas qofka maarata markhaati kaceenna xoolo adduunyaa ku gadan mayno qofka lagu markhaati kacayaba haba noqdo maaragtay qaraabadeennaba haba noqdee walaa naktumu qarin mayno shahaadat allaahi allah markhaati kiciisi markhaatigii oo allah yacni maaragtay aan xaqina la kulaha aan alla darti u markhaati kacno ma qarinayna bay yidhahdeen innaa annagu idan ay in katabnaa shahaadat allah markhaati kicii oo cadligi inaan ku markhaati kacnana la amray haddii aan yacni maaragtay qarinaahi la min alaatimiina dadka dambaabay kuwa ka mida baan noqonaynaa bay yidhahdeen aafimiin oo dembi galay ayaan ka mid noqonayna fain cuira calaa annahuma istaxaqa ifma fain cuira labadaas markay dhaartaan dabadeed oo sidaa ay ku dhaartaan fain cuira haddii la taalacdo oo la arko calaa annahumaa labadaas dhaaratayo yacni maaragtay gaalada ah istaxaqaa inay mutaysteen oy waajibsadeen ifman dembi inay waajibsadeen haddii la taalacdo yacni dhaar beena inay dhaarteen khiyaanana ay la yimaadeen haddii lagu ogaado fa aakharaani farajulaani aakharaani laba nin oo kale laba nin oo kaleeto ayaa yaquum oon ayaga ahayn baa yaquumaani istaagayo maqaamahuma booskoodiba istaagaya ayaga hadday weel istaajiye bacda salaad way dhaarteen laba kale ayaa la joojinaya on ayaga ahayn dhaar baana loo istaajinaya kuwaas oo min alladiina kuwii kamid ah istaxaqa al-awlayaan dadkii qaraabada ahaa al-awlayaan yacni waxaa loo jeedaa dadkii yacni al-aqrabaani baa loo jeedaa dadkii qaraabada ahaa ee meydkan qaraabada u ahaa calayhim dushooda ay ku mutaysteen yacni dadka ay xaqa ku mutaysteen ay ku yeesheen labadaasa istaagaysa weeyaan laba qaraabadii meydka ah oo wasiyadii laga bedelay ama xoolihiisii la khiyaanay ayaa istaagayso oo labadaa markay dhaartaan kadib ayay istaagayaan dhaar u istaagayaan markay istaagaan fayuqsimaani way dhaaranayaan billaahi allah bay ku dhaaranayaan maxay ku dhaaranayaan maxay leeyihiin la shahaadatunaa dhaarteennu ama maarta markhaati kaceennu dhaarteenna aan dhaaranayno ama markhaati kaceenna aan ku markhaati kacayna inay khaa'iniin yihiin labadan inay khaa'iniin yihiin aan ku markhaati kacayna axaqu mid xaqnimo badan oo sugnaan badan weeyaan min shahaadatihimaa dhaartoodii horay u dhaarteen teenna ka sugid badan oo ka xaqnimo badan ka runnimo badan weeyaan wamactadayna mana aanan xadgudbino labadooda waxaa maarata waxaysan ahayn kuma aanan sheegin ictidaa iyo xadgudub lama aanan imaanin weeyaan innaa annagu labadaas waxaa dhahaysa qaraabadii meydkaba hadalka wataan innaa annagu idan ay in ictadaynaa calayhima labadooda haddaan ku xadgudubno oo waxaynan ahayn aan ku sheegno tuugo iyo sariqa iyo khiyaano iyo quluul aynan ahayn haddaan ku tilmaamna la min adaalimiin dadka naftooda dulmiyey kuwa kamida ayaan noqonaynaa bay yidhahdeen kuwa naftooda dulmiyey baan ka mid noqonaynaa oo iftiraa iyo masabid baan la nimid alla agtiisa wax aan jirin baan u maartay nafteennaan khatar u maartay u bandhignay weeyaan ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ذلك أي ذلك الحكم المذكور حكم كان لصو شيغي أو أهدي يعني قف أسقو مسافر ديردو كتمادو دردارا كيسي لبقف مركي كسو قادان لبضي خيانة أي لي مادان خيانة دي مركا كبعدي لباريو مركي لغشكي لباريو كدب مركي دارتانا la ogaado inay khiyaanadii run tahay laba kale ay istaagto oo aqribadii meydka oo iyaguna dhaartaan xukumka la soo sheegay wey halkaas loo xidhiyay daadika dhaartaas iyo xukumkaas laga soo sheekeeyay baa adnaa dhawaansho badan an yaatuu dadkii inay ula yimaadaan inay la yimaadaan bishahaadati markhaati kaca inay la yimaadaan calaa wajhiha siday ahayd inay ula yimaadaan wajkeedii runta ahaa xaqiiqadii inay ula yimaadaan taasa ugu dhawaansho badan oo ilaahay ay ka baqaan oo dhaarta ilaahay cuquubada ilaahay ay ka cabsadaan weeyaan aw amase yakhaafuu inay baqaan hadday ilaahay ka baqi waayaan oo dhaarta siday ahayd ula imaan waayaan inay haddana baqaan aw yakhaafuu ama ay cabsadaan maxay ka baqayaan an turadda aymaanun dhaaryaal in la soo celiyo bacda aymaanihii markay dhaarteen dabadeed in dad ka dambeeya ay dhaaranayaan oo dhaar la keeni doono ay markaa ka cabsadaan oo iyaga way dhaarteen beenay ku dhaarteen hadday og yihiin in aqribadii loo ogol yahay haddana inay ka daba dhaartaan fadeexay ka baqaaya marka inay fadeexoobaan marka inay fadeexadaa ka cabsadaan hadday rabbi ka baqi waayaan labadaas ayaa xikmada axkaamtan loo jideeyey ka mid ah weeyaan wataqu llaha alla ka cabsada haddaad tihiin dadkii mu'miniinta ahaa واسمعوا مقل وحل إذن ليه سماع قبول أقبل مارتي مقل كي مقلب إلهي ليه والله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنونيو القوم الفاسقين بدك طاعة سكبحا رب سبحانه وتعالى مهنونينا إيو سلاس أيو الله سبحانه وتعالى ليه مركا آيادها نسدح ذا آيادها نسدح ذا في سورة المائدة كجره بعض العلماء وحي الأهدان مركي كهب ليان وحي ليهين يعني مارتي الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما بينها يعني وحي كم انتهي كوة أبو نبكبذا أبو أذك آيات القرآن كقرآن كدحديثة حق إعراب أهان حق معنى أهان حق حكم أهان أي علماء قار كميدة كشيغان قارنا ويكون الديان وحير هذا وأيجا فهم يقودي ويانا أيجا سلا أفهمه وأي لكن واحد يبغى كجراه لما أركب إليه مركا أيضاً أيضاً سدح ذا سببت كسر الدجين سببت أيضاً كسر الدجين أسباب بدن علماء الشيغان لكن والله في تفديا ويسير دير ديريان قاركود موي يعني رواية قصة إحسان أيان كسو قادنين إمام البخاري في صحيحه وكورنايو إمام الترمذي وورنايو أبو داود وورنايو عبد الله بن عباس ما يكورنايا رواية راسا مارت أبو قابا أبونا سهلا نوية أسبابها صدح ذان آيضو صورت يكسو الدكتي وحال يرهدا سيد عبد الله بن عباس أوليه هو أرنا يخرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء من مجلس بودين اللي يرهدو رواية كلت الماميان أياوحو لصفري أو مسلم أه وحو لصفري التميم الداري إيو عدي بن بداء لبضع سنين أيو لصفري مركو حليه رواية كلتو يعني وكان نصرانيين لبا النصارى بيهايين مركز يعني ما أحيين مسلمين تميم الداري مركز ما هو نصو إسلامي سلا سيأحيين بليه مركا سفرتي من كان مسلم كان مركو لوضع عن الله سفري فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم من كي سهمي قاها قبيل هذا سهمي كدش بودين ليره هذا مسلم كاها أيا يعني قريب كتمت نقول آن وح مسلمين وجوغا هجرين أيون قد انتو قريب كتمت ويا مركاس وحوك يعني مارتي ودر دارمي وحونا دردار من روايين المشي جيسو بس كسو قابين ايسا ودردار مي حوله يسي اووتي ايو يري وحادو قين ايسا دات كيق اهل كيقو قين ومركات مدينة كلابتان قارسية دات كيقو كير دردار انكي مركة او حولها او بيبتي ايي صان نقضين لبدودي مركات وحوليه يا عبدالله بن عباس فلما قدم بتركته حوله او كتلي مركة مدينة اللي مادين وقدتك أهلك لوجي يفقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب بهل ويل أو جام ليرهن جام يعني ويل وحلق شبطه أو قلن لغا سمعي مركي سيهوري ذهبنا لغو حربي ولغو قرقرحيي أو تجارني أو تيكلغو كيمها بدنها أي قاتل لبدو ذي تميم الداري عدي بن بدابي ألابتي سيبي كريبتي ما ينقينه ذكي أهلك ما ينقينه جيت كاس يعني ويل كاس مركه رم قلقة كسر ما يسمع في الضوضة ذهب كان الوجوه مارة الوجوه حربة الوجوه رحيي أو تجارة دي سوحة وقي ما بدن أها أيو قرص أي قرصين مرك رواية كوحي ليه رواية كليته رواية كالوحي أورنيا مقالة دي ما كمل يعني مارة المدينة مرك مادين بإيبسد وإيبسدين ممكن markay iibsadeen ba makka laga soo helay nimankii halkaas maaragtay lagu soo arkay waa ka riwaayadana noo sheegayso wuxuu leeyahay faqadu jaaman min fiddat mukhawasan bidhahri markay waayeen ayay nabiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam markii nabiga loo sheegay nabiga labadoodii buu keenay bacda salaa ayuu dhaariyay labadoodii fa halafahuma rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam رسولك الله داريي مركز دارتي إنين وحب خيان على تسليه بأكينين وحجام كل شيء جيد كاس ويل كاسنا إنين بأرقبة ناسكو دارتي مركز دارتين أيا وحو لي رواية عبد الله بن عباس ووجد الجامة بمكة جيد كي بيدتكي أهلكي أو مارت أو كدنتي منكي سهمي قاها دتكي سي ويل كي ومكة الله يستو أي سو أركين مركزي ويديان إلى حاجة كاشين مركزي وحيكو إلى هذا اشتريناه من تميم وعدي تميم الداري عدي من بداء لابد منه لسعتي بانك إيبس النبي إلى هذا ديت كاس أنك قدرني مركزا مركز لابد من أو ماركتي يعني قرابة دي سي أنك سهمي دا أهاية من بني سهمي كمي دا أهاية دنتي بدين أيا استاقين way taarteen markay taarteen sidaas ku dhaartan la shahaadatuna haqqu bi shahaadatihima taartooda teenna karrunimo badan waxaanina waa soo aragnay wa innal jama la saahibuhum li saahibihim inuu geedkan saaxibkooda uu leeyahay weelkaasi ayay qirteen ay ku dhaarteen markaas ayay aayadan soo degtay allahna subhanahu wa ta'ala oo xukumiyay oo waxaanu jeedaa nabiga naxariis salaatu wasalaam oo uu xukumay inay weelkoodi loo soo celiyo xaqoodi la siiyo riwaayad kale waxay leeyihiin tamiim daari markuu soo islaamay ayuu maaragtay yaani maaragtay markuu soo islaamay buu wuxuu dhiibay yaani maaragtay xoolihii oo shalay inkiray ayuu way qaybsadeen oo 100 dirham ay kala baxeen 500 dirham ayuu dhiibay oo dadkoodi uu siiyay yarani qaybtii igu soo aaday waa tan waa iska dhiibay marka maaragtay Cadi ibn Baddana nabiga ku xukumay calayhi salaatu wasalaam inuu dhiibo marka waa laga qaaday bay leeyeen sidaas bay ahayd weeyaan marka sababkaas ayay aayadani ku soo degtay weeyaan sababtaas ku soo degtay weeyaan aayadaha marka waan marayna insha Allah ta'ala i'raab ahaan waan arkayna waan ka gudbayna biidnillaahi ta'ala ya ayyuha alladheena aamanu مؤمنينتي الله رسولك يسرميو شهادة بينكم مركا علماء قار كميدا آيات كان وحي إليهين سيدا مثلا إمام مالك وكالياتي إمام الشافع وكالياتي أبو حنيفة وحي إليهين آيات دان إفقها فربضان وكميدا علماء المسلمين تأهيد وحي إليهين آيات دان ومنسوخة وحي إنو قال مرخاتك عو مارت وحدة عايمة لأن آيات دي لما قالها مرخاتك عدا لليه marka waxay leeyihiin aayada waa mansuuxa waa la nasaxay waxa lagu nasaxay aayadkii shahaadada ka hadlayay fi suuratil mahal ilaada ee baqara ku jirtay wastashidu shahideen min rijalikum fa illam yakuna rajulayn farajul wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada kuwan wax laga raadin yahay ma aha beeli waa gaalo gaalo ma raali naga noqonayaa dini marka saa darteed aayada waa mansuuxa leeyihiin waxay kale leeyihiin aayada fi suuratil talaq ku jirto wa ashhidu dhawai 'adlin minkum ilaahi ilayya وهؤلاء ليسوا بعدولي كوانا قالوا عدالة كو عدولة ما سيها سدرتيت آيات ومنسوخة بإليهين هذا الكاس مركي جمهور العلماء لك وكدي بي جمهور العلماء وحيليهين آيات ومحكمة وماركتي يعني منسوخة ما لما نسخين ويستغن تحي آيات بي ورمي قفكي نسخ الشيغو فعليه البيان إنه عدائي أستقال لقربا دليل على جربة أوكو حين يبيلي ولذلك سداس بقول كاسان حقا آيد وحوي الدليل صحيحه الشرعي أو نسخ جيد تصيني لما هيويا وحي وجوا أمرك جمهور العلماء هذا الله اللي بدأ آيد هذا علماء سوى دريشين وحي لي اللي بدأ سوى اللي بدأ آيد أو عام أو حكم عام كهضليه أشخاص تكسابسا zaranka ku saabsan xaaladaha qaar kood ku saabsan weeyaan aayadaha ay culimadu soo dirishaneen amma aayadan oo hadda aan joognahay waa xukum khaas ah ka hadlaysaa dhiliin xukum khaas ah ay ka hadlaysaa oo ah dadku marka ay safar ku jiraan markii ay geeri u timaado oo dardaaran waliba dardaarna lagu xiraa ma martay shahaado kale looma jeedo waa waqtiga dardaaranka markii la waayo waliba dad muslimiin oo marxaaqin noqdo markaas oo kala booska way gali karaan beelay walidaalika waxay leeyeen la tacaarud bayna khaas iyo caam mas kama hor imaanay marka khaas iyo caam waxa iska hor imaanay ma jirtaa bay oranayaan weeyaan marka sida xaqqa waxa weeye aayad mansuuxa maaha waa muhkama way sugan tahay weeye lama nasxin aayada ya ayyuha alladheena aamanu mu'miniinti allahi rasuulkiisa rumeeyo shahaadatu baynakum shahaada ayaa la idaafiyay بين او ظرف لو اضافيه علمادو خيلين توسعا وان اسكو واسع صدا لان ظروف تيود قنا يعني ما ارتي جار مجرور كيو يتوسع بحال الى ما لا يتوسع في غيرهم في غيرهم وتوسعا با لو اضافيه بيني اما وحيليهين وحا وهي ما با مش كحدفنو شهاده ما بينكم او كرته ويا شهاده ما شيء مرخاتي كعي بينكم دحدينا هذه marka maadi baa la gooyay markaasa yaani darafkii baa booski maada la dhigay bay leeyeen halkaasa la keenay weeyaan marka markaati kiciina oo dhax markaatiga oo dhaxdiina ahaday idaa hadara hadii oo yimaado oo soo haadiro ahadakum idkin almautu geeridu ay ku soo haadirto هذا جيرد حتى كسر حاضر تقول دنت الله ما جيرو هذا دنت قفت إشهاد مرة سمين كرسوا معه هتقف دنت مية دردار مكرو مية لك وح لوجي ذا حضور علامات الموت بلوجي ذا موت كده مشدي س على مديك يدي مركات أركتان بلوجي ذا وقفت سكرات كأوي يقولوا دمنا يو دريما يو مركات سكرين ودردار مبال غباوية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت جيرد حتى قفتين أي كتي مادو حين الوصية يعني حين الوصية دردارا كأكتي إذن أيتماده أما موت كأو يماده حين الوصية دردارا كأكتي سأو يماده شهادة ذي نيما الخاتلين اثنان لبوي يعني اثنان لو حوي وخبر أو شهادة لي أنسوا متديسني أي خبر أطاه اثنان ذا معناها يعني مارتي عربحان والإلاد شهادة مركا وحوي اثنان شهادة اثنين لبن مرخاتي كعد ويان شهادة بينكم شهادة اثنين هذا يروك للا منك مبتدئ خبر مركا إلا شهادة الواب مبتدئ سنة اثنان ذات أيان ماركتي خبر في الرذينا لأنه حال إذا هذا اثنان ذني وحويان ومضافك أيان لقحت في مضاف إليه إيقا بوسك مضافك الله بيقي يعني قفك نحوه بقرنا وإلى صعبة شهادة ذي ومضاف مضافك أحيب أيان لحت في اثنان ذي بابوس كذي اللي سيه لبس كذي وكلا اللي سيه مرفوع لقد يقول له قدي مركا اي قبتو كلا اللي سيه مركا سأل له قدي سيدي وكلا مركا معناه الأصل كذي مضاف إليه بو أحايو مارت وخاص لقنا شهادة اثنين بو أحان لح مركا ساس إليه الوا أيضا خبر كي أهوية كاسو وحالي شهادة اثنين وي لبن مرخاتي كعود وي لبن أسو دواء عدل عدالة صاحبها وصفة للاثنين اثنين كاسان كسفينينا ذو عدل عدالة صاحبها ولا بقف عدالة صاحبها أو منكم إذنك مسلمين تا إذن كميدا منكم إذنك مسلمين تا إذن كميدا جمهور العلماء سيدا سيقبان إن منكم ليراه ذو مسلمين تا لو عليو سيدا عبد الله بن عباس وكوفة سيريو سيدا وكال ابن أبي حاتم وكورنا عبيدة السلماني إيمارة سعيد بن مسيب حسن البصري مجاهد بن جبر وغيرهم وكورنا مركا معناها سنديسننا من المسلمين ومنكم مسلمين تس مارتي لبا عدالته مسلمين تكملة إني مرخاتك عذويا أو آخران لبا دي مسلمين تلواي مركا سيد حد من كان كود عضي أو كليته يعني مارتي لبا منهم مارتي مسلمين حين بلس فريزي أو أمسي آخران يعني لبا كلي أي مرخاتك عيسو أو من غيركم إذنك أنا نهين أي مرخاتك عيا من غيركم إذنك مسلمين تأنا هين غيرك نادت كلا حليين وأهل كتابك أما يهود هنغضو أما النصراني هنغضو أما غيرك هنغضو قلت عدو دونو كلا هنغضو سببتنا وحوية ومركز وكلا ولو بهية ضرورة تمد ضرورة أي تمد ويا هذا الكاس إن من غير المسلمين اللي قد بيقول يعني وقولك عبد الله بن عباس وحلق بأي مفر بذن يعني مارت وحكم إذا شريح القاضي سعيد بن مسيب باكم إذا محمد بن سيرين باكم إذا يعني مارت سعيد بن جبير وغيرهم أي أرنتاس وذورنا إياه ويا مركا يعني أو آخران من غيركم دد آن إذنك أهين أو قال بيئة أي لبك ليت أي مرخاتك عيسو إن أنتم ضربتم في الأرض قرمي مرخاتك عيان لبداتي يعني شرط قاسو كحرية مركي قالضو تدك مسلمين تا أي وسيدو دي كمرخاتك عيان دردار الكوذة ومركي هفت المسلم لوايو مركا لبادنا مسافرين أي تدكو يهين سو مجيدي مسافر أولي هاي مسافر أيهين تدكي إن أنتم ضربتم في الأرض شرط قاسو كحر إن أنتم مركا إن أنتم ضربتم تان أنتم تان وحالي هذا هو فاعل لفعل محذوف أو ضربت ضربا ما يشكو جيرو أي فاعل أي هاي أو ضربا عند المفسر يسويا إن أنتم إن ضربتم هذا سفرتان أنتم إذنك ضربتم آه سفرتان في الأرض نلك دحلي سأكو سفرتان حديئة نلك كو سفرتان يعني الضرب في الأرض وحالي هذا السفر بلوجينا السفر سفر كالوجينا ويا وفأصابتكم أي إذن كدكتوا وإذن أصيبتوا إذن كد عضو مصيبة الموت موتك مصيبة ديس لأن موتك مصيبة قفك حيقها نولابة تقي musiba ma marka dadkii ahalkiisu u soo hiyeeyay qofkaas maarta u timid oo balaayo way mautka baladiisa ayay ku soo degtay oo qofkiin oo marka safarkii uu ku dhinta weeyay musibatul maut yaani waxa ay musibatul maut timid fi waqti safar ayadoo safar lagu jiro ayuu yimid dad muslimiinana aan la haynin ولذلك ابن كثير رحمه الله وحوليه وهذان شرطان لجواز إشهاد الذميين عند فقد المؤمنين لوضع شرطي يي مركي لهلو أيي بنانته بدك المسلمين تأهين وأهل الدماء اللي يراد أما قال ذي مركاتي كعود مركاسو بنانانيا يعني مركي مؤمنين لوالي وحوليه أن يكون ذلك في سفري قرطة وأين هرت أرنتان أي سفرتاي وأن يكون في وصية وأن إنا وصية أرنتان وقت الدردار إنا يتأه وحكى لأينا نهي مركز مرخاتك عيكنا مسلمين اللوائيو مسلم مرخاتك عو شاهد نقضنا اللوائيو ويا هذا الكاس يعني مارك ابن كثير أو كسو قورنا هذا الكشروح القاضي هذا الكيسي أي كسو قورن وابن جرير الطبري أو كسو نقلي عن شريح وحوليها شريح القاضي مركو كهضي لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر يعني مركا لما ضمنا إن ترى ذكالي من قال إن ترى ذكالي مرخاتين نقوض محكمة لأن هذا يلقامي إلا وصيبها للرباء سفرنا إنا أردو التحيبة لدوني مسلم إلا وايويا ما هنا إنا قال ترى شهادة ما بقلبها ما أرتي شاهدكم من نقوني مركا وحويري منك يهود كي النصراني شهادة ذو مرخاتي كعود ما بنانا إلا في سفر قرت وإن سفر لوجرا ولا يجوز في سفر شهادة سفر كان ما بنانا نيسو إلا في وصية تردار مركو بمانا يوم بعد إنو كاقور تردارا كاس أي لو أقول يا إبولي مركا لك لما أقول وحضر كاك من كثير وسوء قورينا يويا مركاس ربي وحولي سبحانه وتعالى مركي مصيبة داس ايتمادو لبدا قالنا إيه مرخاتي كعان waxaa lagu xoojinaya markii alaabta keenan oo wixii ay yiraahdaan waa kan tarikadii iyo xoolahi ninka uu ka tagay meedka in la dhaariyo waa la dhaarinay markaas wuxuu leeyahay tahbisunahuma allah ba oran wa tahbisaysan yaani wa sifal labadaas oo tahbisunahum aakharan ila sifaran kasifin oo aakharan dhoran kasifin labadaas oo tahbisunahuma aad tahbisaysan min baad salat salat gadaasheeda aad tahbisaysan فتحبسها إسلام بعد الصلاة يعني وحل يجي إذا حبسي المراد بالحبسي وحيد هذان والتوقيف الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهما ساسع علماء ذو كشي قانوا وحل يجي إذا حبسك وحل يجي إذا إن لسو جوجيو لبدا أسقال أو مرخاتيك كعيساه يعني وقت قاس وبعد الصلاة إلا طارية درتيد بلوكيني بتحليفهما بارنتو داس ويا مركا واتو ويعد وحا لو جيدا وحد سو استاجينيسان ان طارفان ادو حبسيسان ويا تحبسونهما واد حبسيسان من بعد الصلاه صلاه مركا محل لو جيدا من بعد صلاه العصر قولك سمان كقادنينا هي مد قولك لا كفسرانا جيرلا كوال رديا من بعد صلاة العصر عبد الله بن عباس سعيد بن الجبير إبراهيم النخعي قتادي أي ماذا سواوين وسلف في كمدة أي كفة سريان ويان من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر صلاة عصر كبعد مركة وحيلين علماء مركة تحليل سمين أيان بعد صلاة العصر ومركة إيدتك أي بديهين ومساجد كي مادان اسكوه إيمان أيان بعد صلاة العصر ووقتها قفك هدو بين كبارت الله سبحانه وتعالى هو عروضه ونصوص أي كتمد بعد صلاة العصر قف بين هدو كبارته إنه إلهي هو عرونه بعد صلاة العصر والله بدأ وقته يعني أي ملائكة إسبدشه صلاة الفجر كي هي صلاة عصر كي أي ملائكة إلهي إسبدشه اللي بدأ ودي ماشي اسكوه إيمانيا وحاصل من الله دورتني إليه لكن الله أعلم حكمة إلهي بقرنا يوي مركب بعد الصلاة بعد حبيس إنسان صلاة العصر أوي فيقسمان ويدارميا مركز لبدي قال بالله الله بيكون دارميا لبدي ودي بالله دارين وحيكون دارميا يعني تحبسونه ماذا صار لقوا عطفيا فيقسمان أنا فيقسمان أي يقسم الشاهدان لبدي مرخاتي أي دارميا بالله الله يكون دارميا وسيدو داس تردار كود يكون دارميا ويا قارمي مركز دارميا إن ارتبتم هذه أتشكسان يعني جملة معتربة لي إن ارتبتم وسود حق شيء بارتي وحي كل دارنا يين أيال سوكر لحقلي إن ارتبتم هذا شكسان يعني هذا شكسان ومركا لدارناي او تأكيد قال كان انو سروي شيغينين مركا درينتو امو خيانه او سمي باين لدارنايا ويان مركاس وين لكن هذا كشكين او انتو علاتو كو كينو اد اسكا امنتو واسكا دريسا عندنا دار خسب كو ما هينا دارس مركاس وكله لكن مركي شك يمادو الى الله اساس كو خري ان ارتبتو مركا شكسان ويان مخي كو دارنايا لا نشتري قدن مينو او سو ميرسن مينو به اي بايماننا دار ياشا يبي ثمانا حولكم بدلنين حول ير او ادونه او زائد زائل تغيو فانئة كما بدلنين نبي ليه تاسا كدارن ياوي وحير كدارن يعني مارت كبدلنين دارتين الهي مجعيسا حبال كاسا كدارن ولو كان هذا النقض كان مارتي لغو مرخاتي كعي اما لغو مرخاتي كعي اللبادر المشهود له والمشهود عليه اللبادر نتكو دونا محن نقضي ذا قربا قرابة مدو صاحبه بحب النقضة دوتهم قرابة ذا لما هم نقضي يعني لأجل إنه قرابة ذا إنه يهدرته جور إيا حيث إيا مارك محافظات إيا إيح أسمي مين إيا باطل بانكو دارن مين نبي لي ولا نكتب من قرين إنه شهادة الله ألا شهادة ذا يسمى قرين إنه مركا شهادة الله وحالو جيرا أي الشهادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامتها مرخاتي ربي او اذني ان مارتي الله درتي لو اوغو او امري لا اله الا هو واقيم الشهاده بالله مرخاتي كعو حال الربا الهي درتي انو قف او مرخاتي كعو مركه شهادتي الهي درتي ان لوغو مرخاتي كعو لا امري اي هادلكا او جيدان ويان وحا الله لوغو اضافيهينا وحا ليدهدا وا تشريفا لها وتعظيما لامرها ارنكيده لو وينينيا marka in la weynay dhaartaasi shahaadada iyo marxaati ka cad ya maartay yaani allah magciis lagu idaafayay weeyaan wala naktubu qarin mayno shahaadata allah allah marxaati ka ciisa ma qarinayno ayay yiraahdeen inna anagu idan ay in ka kamna hadhihi shahaada marxaati ka cadaan qarinno oo aan maartay yaani aan been ka sheegno warkii aan qarinay lamina alafimina dadka dambaabay kuwa kamida baan nahay biilay marka halkaas waxaad ka garanay waxay ku tusaysaa qofka shahaadada qariya inuu aatim yahay shahaadada marxaati ka ah hadaad qariso oo sayid aad u sheego weeyo qof dambaabay baa tahay dambi baad la timid weeyo xayalay suuratul baqara ku soo marna allah oranay wa man yaktumha fa innahu aatimun qalbuhu qofka qariyo maarta shahaadada wa qof qalbigiisa uu dambaabay weeyo marka ma bedelayno ma taxriifinayno ma qarinayno siday ahayd ba shahaadada ugu gudanaynaa bay leeyihiin hadaan sida yeelin dadka dambaabay kuwa kamid baan noqonayna fa in uthira ala annahu mustahaqqa ithma fa in uthira hadil la talaacdo oo la ogaado hadil la ogaado yaani uthira wahuwa utliya ba'da tahlifi markii la dhaariyo dhaarta dabadeed markii lagu ogaado way يعني عثرت منه على خيانة بعد أوران وحن كو أغاذي وحن كو طالع ذي يعني مارت خيانة كو أغاذي إذا طلعت منه ذلك حدات كو أغاذي خيانة بس بعد أوران إيسا عثرت منه على خيانة خيانة كو أغاذي وحن كو قرتيوية فإن عثر حدين لأغاذي والله طالع ذو والله أركو على أنهما لبدي شاهد وآن مسلمين تأحين استحقا إني متين او اي واجب سدين اثما ذنب اي متيستين اثمي هذا وحا لو جيدا وخيانه الي ما دين يعني وحا لي هذا الاثم هنا اسم الشيء الماخوذ يعني خيانه شيء اي قاتين لفتيسا ايا اثمي لغا دغيا ويا marka khiyanadi hadad ku ogaatan inay khiyana mutaysteen waxaan marka dhaartay dabadeed baa la ogaaday inay khaaniin yihiin wax qariyeen markaas rabbu wuxuu leeyahay فآخران فشاهدان آخران لما مرخاتيو كله أيا يقومان استاغيو مقامهما لما دان دنبقى متيستي أو بنت كسمي قارت بنت كبارتي بوسكو دي لما كلا أيا استاغيا لما داك الحقيقة إيمانيا لما داسو من الذين كوي كمدا استحق أي متيستين الأوليان يعني الأقرب الأقربان لبدي قرابة أها أي متيستين يعني محي متيستين وحالي إلى هذا ما لهم وتركتهم مركا قراءة اسمركا قبلنا ما شاء الله بقراءة الأخرية من الذين استحق عليهم الأوليان أيال الأخرية مركا سوك الاستحق ذا فعل كاس فعل كيس الأوليان إذا كدقينا استحق ذا فعل كيس الأوليان إذا كدقينا مفعول به جنا وقؤنيه مركا سوال لحتفي ما الكوني أي متيستين يحوريه منك أو كتقي ما لهم وتركتهم أثورا يساويا وهذه قراءة فعل كاللقدقو مبني للفاعل لقدقو يعني فعل أو مارة مسمعة مارك لقدقو فعل في سلوب بنيي سلاسة دو إعرابيسا إعراب كلا جلتو إن لي رهب من القراءة كلا جلتو من الذين استحق عليهم الأوليان ليلة استحق ليلة هذه قراءة استحق الأخرية وفعل كوحوة مبني للمجهولة ليلة أما مبني للمفعول مفعول الله بسي قراءة هذه مبني للمفعول لقد قنا معنى يدوح ونقنا يلا بغاس من الذين كوي كمدا استحق لمتي يعني ما ركتي عليهم دشودة الإثم لقوم التيوية ذنبه حقوق لأي قاتل لقوم التي يعني استحق لمتي عليهم دشودة الإثم لمتي يعني حوله ذي لقاضي بلوجينا حوله ذي لقاتي يعني جني عليهم لوجينا أي ما ركتي حوله خيانة لقو سميه وحقه ذي لقاتي الأوليان المركاتي وحن كبقينا خبر متديه سيقو أيه هما الأوليان بان أرمينا هما اللبداس يعني مارك الدنب يقلقون متيستي حولها اللقاء حضي الأوليان اللبدي قرابة أحايد وي وميت كان بنتي قرابة دي سي أحايد وي مارك اللبدي عرابات معنى أهان وأسكمد وي لبدا قراءة معنى أهان تود وأسكمد وي مارك حق معناه وأسكمد وأقربة دي بالو جيدا مرنا أيقا متيستي حقا مرنا ذاتك الدم بجلا جلا يحوله وذل حضي وأيجا ساس وكلوا نقانا يهودي من الذين استحق عليهم الأوليان هما الأوليان لبدي قرابة أها الأقربان أي اللوجي ذا وقرابة الميت كأي اللوجي ذا وين ورثة الميت بلوجي ذا ذاتك الميت كقرابة دي سدح لي وين فيقسمان مركل لبدا قرابة الميت كمركل صباحا ويدارنا يا بالله الله بكل دارنا يا محيليه لشهادتنا أن مرخاتي كعينه أن مرخاتي كعنه إيو أما دارت يدا وديكتا لشهادتنا دارتيني لأن شهادة دار والله قعبرا في سورة النور وانكو أرك الدورنا دي اللي يرادو فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الله أرمي فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله يعني أفر دارود بالله ربا سدا سوكلا يعني مركي لعانك يوحى لبيتك اللي قهد الدونه وقارك الدونه مركي شهادة ده أما شهادة دي مرخاتي يا اللي قد دي أما يمين اللي قد دي أدارتي أهوي لشهادتنا أنك مرخاتي كعينه أحق من حق نمبضا إنه يهي يعني ماركتي من شهادتهما مرخاتي كعو دي أما دارتو دي كان كصحيح نمبضا كسبنام بضا كرر نمبضا ساكي كدارنا يهوي ومع تدينا منا أن نحق الدينو حقي ما أنا ضافين وأيق وحينا الحين دش كما أنا صارين حد جنوب إلا وحي صبفك أهنا ضاد دش كسارته حد جنوب بس من تجاوز بالله مدوية ومع تدينا إن النجو إذا هدي أن سلا يلنا أو اعتداء سمينا أو حقي وح أين الله إن اعتدينا وي يعني إن كنا حلفنا على الباطل نوالي له دام دين كدارنا يباطل أن كدارنا لمن الظالمين ذكر نفته ذا الظلميين عرى إلهي أبن بحين نفته ذا أبن بحين يعذاب إلهي سهوب أقول مغلان نفته ذا كوكو الظلمية وانكر من نهيرين ذلك أدنى أن يأتوا بشهادك على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان حلقا حكم كاس علادة يعني أحكامتها نروسه شيئي سببك الله أجدي أي رب النور شيئي لما سببات أم بامارك لدون وحكم كان لغرك بي كم كوباد وحوي dadku in ilaahay ka baqaano martas iyo shahaadada markaati ka cabsaday ayay u sheegan oo iska ilaaliyaan rabbi subhanahu wa ta'ala mid labaad waxa weeyaan inuu qofku ka baqo hadoo og yahay been markuu sheego oo la ogaado in gadaashii inta laga dambi istaago haddana sidoo kale xaq lagu mutaysanay ummada horteedu ku fadhiixoway inuu labada arimood iska ilaaliyo daraadeed baa sida u yeelnay buulay dalika arinkaas aan soo sheegney yaan waxa loo jeeda يعني ذلك الحكم المذكور أما وحتر ذلك البيان عدين تاس ربي سوخر مري حق ونوس عدين با أدنى أي أقرب لواشبا أن يأتوا ذكي إني لي مادان بالشهادة مرخاتي كعي على وجهها يعني السماء مرخاتي وها هي حقيقة ديسي نبني مديسين إلي مادان تاس أي أود واشبا أيه إلهي كبقي سبحانه وتعالى رضا إلهي الرادين أيه خوفا من عذابه يوسمين عذاب الله يكبقيا أو أمسه يخاف إني عبصدا أن ترد إلا عليه أو دارتي أيه أنت اللي قوريجي دكا اللي قوريجي اللي جيدا إلا سوء عليه أيمان داريال بعد أيمانهم مركع دارتين دبديد دارتي أي دارتين كدب إن دارك اللي قد بكينا وأن دارتو دي لأقبلين إن أرنتاس أي مركع يعني عبصداس أي كوحن بارتو فذا حك بقدي وضفك دحدود اي كفد حوضان بقدي كبقى يندرتي ايا سدا اويل نبو ربي لي سبحانه وتعالى واتقوا الله الله كعب صد في جميع اموركم ارمهن اذن ضد الاله وغبق وحد كبقدا ان احكامتي سو خلافتان حكمكم ربي اذن ما رت اذن جدي خلافك اسك الى لي خيارنا الله ايماننا بين الله ايماننا اسك الى لي واسمعوا مقل وحل اذن لي هي يعني أطاع ذلك إذا سماع قبولي وحل إذن أمر يقاتل والله الله الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهنوني القوم الفاسقين ذاتك فاسقين تاه طاع الإله كبحي شرع الإله الراعتان كي سكتلي الله مهنوني نيويا آية لها مركع علماء وحيليهين وحيالة فربضان أحكام فربضان لقاذني وحكم إذا أحكامت وحيالة لقاته horto qofka markii dhimashada uu timaado ama geelida uu arko sakaratul mautku uu yahay inuu dardaarmo inay mashruuc tahay dardaarmo waa laga rabaa waa laga qaadan waxaa laga qaadanaya wasiyada labada dadka loo dardaarmay inay laba yihiin laba qofood inay ugu yaraan dad dardaarankaaga ay joogan waa laga qaadanaya maxay yahay itnaani dawa adlun ilahi liya subhanahu wa ta'ala waxaa laga qaadanaya yaani maartay حديد ضد مسلمين اللوائي وقالوا ماشي اي جوغان ضرورة درتيد وسيده دي إلا أقبلي دردارك الله دردار مي إلا أقبلي يعني ما رأيت سيد إمام أحمد أوقبه أي مدك الله خلافيا يعني ما رأيت وعلى قيق هذا يا آي داوي وحكى الله قيق هذا مسلم كينو قال لصفري كرة لأن هذا نقى مسلم قال قالوا لصفري هذين شيء محظور وشرعي جنين شيء شرعي او دي دي يهدون جنين إن قال كلا لا سفري كرو وحلقك هذا إن تجارة لا سفري كرو لأن إن كان تجارة وسعودي دنعسي وحلا من إنه قفك أبي كرو ولقك هذا نياولي وحكلو لقك هذا ني حدي لبذا شاهد لبذا مرخات لقك شكيو أما مسلم هم نقضي أما قال هم نقضي إن لا دارين كرو وقفك شاهد كإن لا دارين كرو ولما بعد صلاة العصر إن لا دارين كرو لقك هذا ني سيدا آية ذا هنكسو أرقنوية حدي أي سمركة تهمة جري حتى شاهدينك وقالوا عن نقدنا دي دونا واحتهماء الله قبقايو يعني بين عوداء وخيانة إني لي مادين أن لغو تهميني إن لطارياهي يعني ما رأت إني سنخصب أحينا ولا قيق هذا نعم حي إلي إن ارتبتموا إلهي كحيرا سبحانه وتعالى بلك أبي كشكسان أما فإن عثر على أنه مستحق هذا لقيق هذا نعم لكن حدي بينتو ذا أي ظاهرتو كذب إني دار كدارتين لأغادو مركز إن دارتو دي أن لا أقبلينين لنا لبقف وضو كالاتو ميك ذكي أو كتغي لوقع يعني مارتي أي دارنا ياما أيضا نوالك قادنوا يا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد الله عليه وسلم